وشروط صحة الوضوء. وقلنا أن الوضوء عبادة عظيمة يحتاج المرء منا أن يحيط بها علما وكيفية وصفة، ويعلم متى يصح الوضوء ومتى لا يصح، متى يجزئ ومتى لا يجزئ. هناك أشياء إذا ما قصر الوضوء صحيح والعبادة صحيحة وهي مجزئة، هناك أشياء إذا نقصت وفاتت لا يجزئ معها الوضوء. معنا إخوان، ولذا له شروط وأركان وله واجبات وسنن وصفة وكيفية وهيئة. ذكرنا من شروط صحة الوضوء إزالة الموانع دون وصول الماء، إزالة كل مانع لوصول الماء إلى البشرة. كذلك ذكرنا من شروط صحة الوضوء الإسلام، كذلك ذكرنا العطل، كذلك ذكرنا التمييز، كذلك ذكرنا انقطاع الناقض والحدث. الرجل حدثه بسبب خروج البول، إذا انقطع هذا البول وانتهى يبدأ يشرع في الوضوء. أما لو توضأ وهذا الحدث مستمر إلا أن يكون صاحب سلس بول فهذا معذور، أو انفلات ريح هذا معذور، حكم المستحاضة دمها مستمر، وتصلي على حالتها وتتوضأ لكل صلاة. معنا يا إخوان، فأمر الوضوء أمر عظيم، وذكرنا كذلك أنه كان مفروضا وكان عند الأمم السابقة قبلنا، إلا أن هذه الأمة خصت بشيء هو الغرة والتحديد. يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، يدعون بالغر المحجلين يوم القيامة، وهذه سيما ليس لأحد غيرهم، فطوبى لكم وهنيئا. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حليته في الدنيا وحليته في الجنة، كلما داوم حافظ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي كامل الإيمان. الليلة مع الباب السابع، نبتدئ بالباب السابع إن شاء الله، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني أنك لو طلبت غرفة واحدة بيدك هكذا ولتكن هذه اليمنى فتجمع بين يديك عند غسل الوجه لتعمم غسل الوجه، ما تكتفي باليد الواحدة يمينا وشمالا، لما ورد في هذا بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه بيمينه، وهذا حديث ضعيف لا تصح، يرد الإمام البخاري بهذا التبويب وهذه الترجمة على من يصحح هذا الحديث. قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو أبو يحيى الملقب بصاعقة البغدادي ثقة حافظ، قال أخبرنا أبو سلمة رحمه الله، أبو سلمة القزاعي منصور بن سلمة ثقة ثبت حافظ، قال أخبرنا ابن هلال ابن بلال. أنتم تلاحظون عندما تقرؤون في صحيح البخاري أو صحيح مسلم ترون رجالا كالدنانير تعدها عدا، لو مشيتم هكذا مثلا قرأتم في سنن ابن ماجه أحيانا تمرون بأسانيد ترونها يعني تدل على حكمها، عندما تقرؤون بعض الرجال فيها ترونها النفس تنفر منها هكذا ولا تستأنس. لكن انظر إلى هنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة، لقب صاعقة لشدة حفظه، فالصاعقة ما تأتي على شيء إلا تجعله كالرميم، وما يأتي على شيء من الحديث إلا احفظه، صاعقة. وهذا أبو سلمة الخزاعي ثقة ثبت حافظ، رجال كالدنانير عد وعد، اختيار وانتقاء. قال أخبرنا بلال ابن بلال، يعني سليمان، يعني سليمان ابن بلال تيمي مع الإخوان، عن زيد بن أسلم مولى عمر أبو عبد الله عالم كان يرسل رحمه الله تعالى، كان يدلس ويرسل. طيب، عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هذا مولى ميمون وهو ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ، عطاء بن يسار وهو بخلاف عطاء بن رباح وليس بأخيه، هذا عطاء بن يسار وذاك عطاء بن رباح، وهناك سليمان بن يسار ليس بأخ لعطاء بن يسار، معنى عندنا سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة من التابعين ليس بأخ لعطاء بن يسار، إنما هو تشابه في الأسماء. عن ابن عباس، وعطاء بن يسار هذا مشهور بالرواية عن ابن عباس، تلميذ ابن عباس، أنه توضأ فغسل وجهه. إحنا معنى صفة الوضوء وردت عن جمع من الأصحاب منهم عثمان رضي الله عنه وهو أشهرها، ومنهم ومنهم حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب، عبد الله بن زيد بن عاصم المازين، عبد الله بن زيد بن عبد رب يا إخوان صاحب حديث الأذان، وأما المازيني فهو صاحب حديث الوضوء، وحديث عن صفة الوضوء وارد عن ابن عباس، ومعنى صفة الوضوء وردت عن علي بن أبي طالب، ومعنى صفة الوضوء وردت كذلك عن أبي حميد السعيد، جماعة من الصحابة وردت عنهم صفة الوضوء التي توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا الحديث؟ حديث عبد الله بن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. المضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف بواسطة اليد والهواء، وإخراجه هو الاستنفار. والمضمضة والاستنشاق الراجح أنهما واجبتان، لأنهما يدخلان في غسل الوجه فهما من الوجه، هذا أمر. الأمر الثاني، أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقيط بن صابرة بالمضمضة والاستنشاق، والأصل في الأمر الوجوب، وأيضا المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة تكفي للفم والأنف. هناك من قال مضمضة والاستنشاق مستحبتان وليس بواجبتين، هذا قول مرجوع. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة. هذا ترتيب يا أخوانا، الآن الترتيب ترتيب القرآني معنا. طيب، فرضنا أن رجلا أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، وضوء صحيح ومجزئ، وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن معدي الكرب، كما في سنن أبي داود، وكما في حديث الربيع بنت معاوية، قدم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا وأخر شيئا من هذا. لكن لو أن الرجل توضأ وضوءا معكوسا يا إخوة، فبدأ بغسل رجليه وأنهى بغسل الوجه، فإن وضوءه لا يصح، لأنه تناوله النص، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وخالف الترتيب القرآني، القرآن جعل ممسوحا بين مغسولين مسح الرأس. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. فأمر الترتيب مقصود مراد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء فيه النص من تقديم أو تأخير في الغسل. كذلك لو أنه غسل يده اليسرى قبل اليمنى لا حرج في هذا والوضوء صحيح ومجزئ، لكن الأفضل ابدأ بالميامن لأن اليدين يعتبران عضوا واحدا والرجلان يعتبران عضوا واحدا. معنى يا إخوان؟ قال أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء. انظر إلى هذه الأعضاء خصت بالتطهير دون غيرها، لأن أول شيء أعضاء ظاهرة هذا واحد، بخلاف الزيدية يضيفون الفرجين إلى أعضاء الوضوء، يشترطون هذا، يشترطون غسل الفرجين حتى لو لم يخرج ريح، لو ما غسلش الفرجين وضوء غير مخرج. عندهم الوضوء هو هذا. احنا في القرآن معنا كم أعضاء؟ أربعة. هم أضافوا صاروا ستة. أنتم إن شاء الله عندكم أظن السيل الجراح تراجعون كيف إن الشوكاني ما ترك شريدة ولا وريدة من الزيوت. معنا يا إخوان السيل الجراح اللي بيعمل إيه بقى؟ المتدفق على حدائق الأزهار. تصوروا سيل الجراح كتاب اسمه حدائق الأزهار للزيدي، عملوا الشوكان عمل عليه كتاب آخر سماه السيل الجراح. لا شك هو من مجدد السنة والحديث والعلم في بلاد اليمن، بس مجدد الدين. معنى يا إخوان إذن هذه إيش؟ أعضاء بارزة ظاهرة بخلاف الأعضاء الخفية كالفرزين ونحوهما. ثم هذه الأعضاء الظاهرة هي أكثر ما تقع في الذنوب والمعاصي، ولذلك عندما توضع الشخص تخرج الخطايا من تحت الأظافر مع آخر قطر الماء، ولم يغسل وجهه كذلك تخرج مع أشفار وأهداب العينين، وما يمسح الرأس كذلك سبحان الله، وما يغسل رجلين كذلك. فيتطهر الشخص طهارة حسية وطهارة معنوية لأنه مؤمن على لقاء الله عز وجل. وأيضا يا إخوة لو الإنسان كده مشى من العمل، أنا كان منجد مثلا عفوا نسأل وساب الإبرة حطها على جنبه المسلة وطمر راح كده راح للصلاة مباشرة، مفيش تجديد، فين تهيؤ؟ تهيؤ كل الوضوء الطهارة تهيؤ. الإنسان عندما يعني يغير الحال من حال إلى حال يعني يستقبل حالة جديدة، حالة مش عبادة. إنما كده طمر من أم النوم دخل في الصلاة حتى قد يكون جنب وهو قائم كده من النوم دخل في الصلاة بلا طهارة بلا وضوء بلا شيء بلا غسل. لا، النفس في الفطرة تقول لما يجدد على نفسي يغير على نفسي الهيئة والحال. واحد مثلا يقول لك زي ما البحر الآن بيشتري صيد وكان في المركب الأخير عفوا يا أستاذ حسن بيجي السماء. إيه المهم؟ أنت شوفوا لما بيكون تعبان يقول والله أنا أدخل أكل دش عشان يبدأ ينشط. أهو الطهارة فيها مقاصد كثيرة جدا. الوضوء ده إحنا صح بنعملها آليا، بنأديها آليا يعني ما بنتفكرش إيش وراها. صح؟ ها؟ ممكن يجعلها مثلا واحد يقول أصلي عبادة تعبدية غير معقول معنا. طب ولماذا خص الأعضاء هذه دون الأعضاء الثانية؟ لماذا جعلك تتهيأ هذا التهيأ؟ طب كان بالإمكان يقول ما يشرع هذا أصلا، ما يشرع من أساس. لكن ما شرع إلا لمقاصد الوراء، ما شرع عبثا، ما شرع عبثا. في النافل العلماء عند استفتاح كتاب الوضوء والطهارة يتكلموا على هذه المقاصد، من أجل أن الرجل منا يأتي هذه العبادة بتشوق، هذا واحد، ويفهم المقصود من وراء هذا، لماذا شرعت بهذه الكيفية وهذه الهيئة، لماذا لم يشرع مثلا غسل العنق؟ هو العنق بيعمل معصية ولا ذنب؟ العينين هي اللي بتعمل مشاكل، السمع، اللسان، الأنف، بيعمل مشاكل، يد، رجلين، إنما صفحة العنق دي بتعمل حاجة؟ هو بيروح واحد بيغسل قفاه، بيغسل عنق، ويقول اللهم يعني أعطك رقبتي يوم تعطك الرقبة، حديث موضوع. عندي غسل اليد بيعمل كذا ويدعو كذا، عندي غسل الوجه بيدعو كذا، عندي غسل الرجلين بيدعو كذا، حديث موضوع مركب ما له أساس. انظر ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخذ غرفة من ماء فمضمض بها استنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا فأضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. فهل تصور احنا اليوم احنا بنتوضا من حنفيات ومواسير وانابيب، ما بنروح نكفئ القدح؟ كان شيء شق علينا وميسر علينا ولا لا؟ قال ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليمنى. لو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح، لان اليمنى واليسرى في الأيدي تعتبر عضو واحد، كذلك في الرجلين. قال ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، ومسح الرأس سيأتي من الأحاديث الأخرى الكيفية والهيئة، وفيها في حديث عثمان أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاء ثم عاد مرة ثانية ثم مسح يديه. إن شئت أخذت ماء جديدا للرأس والأذنين، والأذنان من الرأس، وإن شئت اكتفيت بالبلل المتبقي في اليدين، مسحت بالرأس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات. قال ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله. ليس هنا تثليث للمرات، المجزئ مرة واحدة، الفرض مرة واحدة، الثانية سنة والثالثة سنة، ولا يزيد المرء على الثلاث. وهناك حديث أنه تغسل الأرجل بلا عدد، لكنه لا يصح، والصواب فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك كانت أعضاء أكبر من أعضائنا، وشعره أكثر من أطول من شعورنا، وكانوا رضي الله عنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمشون معتادين على المشي حفاة. نحن اليوم نلبس الخفاف ونلبس الجوارب ونلبس النعال والأحذية، ورجلنا ولله الحمد ما فيها غبار ولا أتربة كما كانت أرجلهم، ومع ذلك علمهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يزيدوا عن الثلاث. قال ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، الابتداء باليمين في اليدين والرجلين على سبيل الاستحباب والسنة، وإلا لو قدم اليسرى على اليمنى أجزأ وضوء. فتلاحظون قول ابن عباس ثم مسح برأسه، لو أنه غسل رأسه يعني لم يكتفي بالمسح، خلف السنة ووضوءه صحيح ومجزئ، وشدد على نفسه لا سيما لو كان في شدة البرد. معنى قال ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الشاهد فيه باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة باليدين، ردا على من يقول إنما يغسل وجهه بيمينه ولا يشرك يساره في هذا. وفي حكاية عبد الله بن عباس صفة هيئة الوضوء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كذلك التعليم بالفعل لأنه أوقع من القول، وفي كذلك جلب الطمأنينة إلى المتعلم والدارس إلى أن هذا مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام معزول إليه ومن فعله. قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاعة. لما قال على كل حال وأدخل هذا التبويب في كتاب الوضوء أراد أن يقول التسمية مشروعة عند الشروع في الوضوء، والمشروع يدخل فيه الاستحباب، والفقهاء على مذاهب في أمر التسمية، فمنهم من قال يا شرط لصحة الوضوء اتكالا واعتمادا على الحديث لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا الحديث بجميع طرقه لا يصلح للاستشهاد ولا يتأيد بضم بعضه لبعض لأن الضعف فيه شديد. وفريق قالوا تسقط سهوا ولا تسقط عمدا، وفريق قال بالاستحباب، وهو الصحيح أن التسمية هنا على وجه الاستحباب والندية. ومن ذلك ما جاء في سنن النسائي أن الماء شح على النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه في أحد الأصفار، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في إناء رحراح في ماء قليل يسر فتكاثر الماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم توضأوا بسم الله. من هذا الحديث وغيره من القواعد العامة التي تقول إن الوضوء عبادة عظيمة، والعبادات العظيمة يشرع فيها الذكر والتسمية، كذلك قياس الإمام البخاري على حديث الوقاعة لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث. يقول باب التسمية على كل حال وعند الوقاعة، المراد عند إرادة الوقاعة، والوقاعة أمر مباح، أمر مباح تمتع واستمتاع وعادة يفعلها الشخص، فما بالك إذا كان بالعبادة العظيمة كالوضوء. من باب أول. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو أبو الحسن المديني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضب عن منصور وابن المعتمر أبو عتاب وثقة ثب رحمه الله تعالى، وكان لا يدلس وكان من طبقة الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد رافع الغطفان الأشجعي مولاهم ثقة وكان يرسل كثيرا رحمه الله تعالى، عن كريب ومولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضرهما. نعم بسم الله. شوف انظر النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الحرز، من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، اسم الله سبحانه وتعالى لا يضر معه شيء إذا ذكرت الله. ولذلك من هنا البخاري قال باب التسمية على كل حال، وأدخل في هذا يريد إدخال عبادة الوضوء، فهذه القربة الجليلة عندما يشرع المرء فيها فإنه يستفتحها بالتسمية. أول شيء فيها التبرك، وفيها الاستعانة، وفيها أن تقع هذه العبادة على أكمل وجه وأحسن وجه، وفيها التحرز من الشيطان. قال باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب. آدم هو ابن أبي إياس، وأبو إياس دائما يا أخوان نكرر اسمه نهية وقيل عبد الرحمن، وثقة عابد آدم ابن أبي إياس. قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري ثقة. قال سمعت أنسا يقول والصحابي الجليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والرواية جاءت بتسكين الباء. واللغويون أو النحاة يرونها بضم الباء، الخبث والخبائث، معنى أخوان الخبث جمع خبيث أو الخبث جمع خبيث. وقد ذكر النووي رحمه الله في صحيح مسلم أن تسكين الباء من باب التخفيف، ورواية جاءت بهذا. غلط اللغويون المحدثين في تسكين الباء هنا، والصواب أنها مسكنة، لأن العبرة بالرواية. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتلاحظون ليس هنا تسمية، لأن ذكر التسمية شاذ. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، محمد بن عرعرة تابع من يا إخوان؟ آدم. وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، هنا معنى إذا دخل الخلاء، المراد إذا أراد دخول الخلاء. هذا إذا كان الخلاء مبنيا، فقبل أن يدخل رجله في المعد لهذا الشيء الخلاء، هذا المعد المبني، فيقول هذا الذكر. طيب الخلاء ليس مبنيا إنما هو بر، قبل أن يكشف عورته ويرفع ثوبه ويجلس يقول هذا الدعاء. وقال غندر عن شعبة، غندر ومحمد بن جعفر، إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. ما شاء الله، وكلها روايات صحيحة، ويفسر بعضها بعض، كما في إرادة الرجل قراءة القرآن، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المراد إذا أراد أن يقرأ القرآن، وليس المراد إذا انتهى من قراءة القرآن يستعيذ بالله، إنما الاستعاذة تكون عند الشروع وإرادة القراءة. كذلك هنا، وهذا من آداب التخلي، وآداب التخلي كثيرة، هذا واحد منها، هذا الذكر. وإذا خرج قال غفرانك، كما صححه جماعة ورواه ابن حبان في الصحيح وغيره، وكذلك لا يصطحب شيئا فيه ذكر الله إلا أن يخاف عليه ككتاب أو مصحف أو خاتم أو ما إلى ذلك. كذلك إذا دخل فإنه لا يذكر الله بشفتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل وهو جالس على قضاء الحاجة فلم يرد عليه السلام، وكره أن يرد عليه السلام، كره أن يذكر الله على غير الله. وتعظيم لذكر الله عز وجل، لكن لو أن رجل في الخلاء مثلا فنحى عن المقعدة بعد أن قضى حاجته وأراد أن يتوضأ وسمى لا بأس ولا حرج، ولكن لا يذكر الله عز وجل وهو على هيئة قضاء الحاجة، كذلك لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، كذلك لا يتطهر ولا يستجمر بشيء له حرمة أو بشيء مطعوم، إنما له أن يستجمر بكل طاهر ليس بكل طاهر ليس مطعوما وليس له حرمة. معنى ما هو الذي له حرمة؟ كأوراق المصحف، أوراق كتب العلم والتفسير وما إلى ذلك، الشيء المطعوم كذلك فإن الشيء المطعوم محترم، كذلك لا يستنجي بعظم ولا روث، كذلك ذكروا أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، كذلك لا يكثر الكلام أو لا يتكلم إلا للحاجة، لا يتكلم إلا لحاجة كأن يحتاج الماء. كذلك إذا كان في البرية لا يرفع ثوبه حتى ينخفض في الأرض، وذكروا آدابا كثيرة فيها، من هذا الأدب القول بهذا الذكر، التحرز من ذكور الشياطين وإناثهم بهذا الذكر والدعاء. اللهم إني أعوذ بك، العود والاعتصام والتحصن والالتجاء. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا كان رجل في الخلاء يعني يجوز له أن يذكر الله عز وجل في نفسه؟ ممكن مثلا يراجع القرآن، يراجع مثلا لو راجع في نفسه هل يستحضر شيئا في نفسه؟ لا أعلم ما يعني. يعني ممكن إن شاء الله. المانع إذا تحرك شفتيه وتكلم. في فرق بين لكن هو لو سلم عليه رجل لا يرد. في فرق بين مكان الخلاء والحمامة فيه. بالنسبة للشيء الواقع المعاصر والحمام الذي تقضى فيه الحاجة هو نفس الخلاء. بخلاف أنت بقى في حمامات للاستشفاء هذا موضوع ثاني. لا يعني مثلا بين مكان الخلاء ومكان الحمام يعني مسافة، المسافة دي احنا في الحمام يخلف في مكان الحاجة، احنا بنتكلم على موضع قضاء الحاجة اذا كان مبنيا. الان متى اولا ستقول الدعاء؟ اذا تعرف الناس على ان هذا المبني المعد المهيئ لقضاء الحاجة والتخلي فدونه قبل ان تدخل فيه تقول الدعاء، هذا واحد. الامر الثاني، انت قضيت حاجتك وتنحيت عن المقعدة تفضل تريد أن تذكر الله من أجل الوضوء وما إلى ذلك، احتجت إلى لا بأس لأنك بعدت من المقعد. معنى بارك الله. قال في الباب العاشر، باب وضع الماء عند الخلاء. قال يعني إيش؟ التهيؤ، إعداد الماء للاستنجاء أو الإتيان بالأحجار للاستجمار. قال حدثنا عبد الله بن محمد مسندي الجعفي قال حدثنا هاشم بن القاسم وهو الليث مولاهم البغدادي الملقب بقيصر من مشايخ الإمام أحمد، أكثر عنه الإمام أحمد في المسند. قال حدثنا ورقاء وهو ابن عمر يشكر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، المراد خلاء هذا البرية الغائط الذي هو البراز خارج البيت، يعني شيء منخفض في الأرض أو شيء فيه شجر ملتف كثيف، فيعتدون هذا الموضع لقضاء الحاجة. وعادة العرب أنهم يعني يخصصون مكانا للرجال ومكانا للنساء، وأمر قضاء الحاجة مرت النساء فيه بمراحل. كنا أول شيء يخرجنا للبراز في البرية، أقول أيها الأخوة الكرام أن النساء مررن بمراحل في أمر البراز وقضاء الحاجة وإنشاء الكنف. كنا النسوة يخرجنا إلى البراز سواء بالليل أو النهار، ثم جاءت مرحلة خصصنا الليل للخروج والاستطار بضمة الليل. ولعل أحدنا يتعجب كيف أن المرأة تصبح، هل يأتي بالتعود؟ عشنا مع أقوام كانت هذه عادتهم، ما معهم براز إلا البر والأشجار المنتفة، ما كنا نرى المرأة أبدا بالنهار تخرج، فإذا جن الليل استطرت بضمة. ثم جاء أمر الكنف، فكانت الكنف في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بيوت الصحابة خلفان. فهنا في هذا الباب إعداد الماء الاستنجاء والاستطابة، إعداد الحجارة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار معنا. الحديث الذي فيه أتى له بحجرين ورد، فرد الروث أخذ الحجرين قال إنها ركس معنا يا إخوة. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، مع جمع روايات ظهر أن ابن عباس وضع هذا الوضوء وهذا الماء لا بالقريب من النبي عليه الصلاة والسلام فتنكشف عورته لابن عباس، ولا بالبعيد من متناول يد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه ذلك وعلم أن هذا من فطنة هذا الغلام، قال من وضع هذا؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى حاجته وهيأ أمره، فأخبرته ميمونة خالت عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين. الحديث في مسند أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل معنا إخوان. فنال هذه الدعوة النبوية وحازها، نال البركة من وراء هذه الدعوة، حقا صار حضر الأمة ترجمان القرآن. إذن أيضا من أداب الحاجة يا إخوان، من أداب قضاء الحاجة التهيئ بالماء والحجارة للاستنجاء والاستطابة. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بكر. الحقيقة أن ابن العربي رحمه الله تعالى ذكر أداب قضاء الحاجة فأبلغت 30 وزاد عليها كما في عارضة الأحوال الشرح السنة الترمذي. وهذا ميزة، باب لا تستقبل قبلة بغائط أو بكر، لا تستقبل ولا تستدبر، والمسألة فيها مذاهب أبلغوا إلى 8 مذاهب. والراجح التفرقة بين العمران والفضاء، بين العمران والفضاء، جواز ذلك في العمران والبناء ومنعه في الفضاء والصحاري والبرية. باب لا تستقبل قبلة بغائط أو بوص، وذلك للجمع بين حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث عبد الله بن عمر الذي سيأتي معنا إن شاء الله. قال بغائط أو بول إلا عند البناء، وهذا اختيار الإمام البخاري وجماعة، عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم وابن أبي ياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب محمد بن إبراهيم بن أبي ذئب، قال حدثنا الزهري عن عطاء وابن أبي ذئب، تعلمون له موطأ لكن لم يشتهر كموطأ الإمام مالك، وكان ابن أبي ذئب قولا بالحق عند السلاطين كما جاء في ترجمته، حتى أنه في ذات يوم ألح عليه السلطان أن يتكلم وله الأمان، ومع ذلك أبى أن يتكلم، فألح عليه السلطان أن يتكلم، فتكلم بكلام شديد وفي غلظة على الخليفة، حتى قال الإمام مالك جمعت ثيابي علي لكي لا يطير دمه فيصيبني. هذا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر. قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. وقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، هذا خطاب موجه لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، ومن كان على سمتهم ممن إذا شرق لا يستقبل القبلة أو إذا غرب لا يستقبل القبلة. كذلك من يقابل أهل المدينة، من يقابل أهل المدينة كأهل اليمن ومن كان في اتجاههم، إذن أهل هذا خطاب موجه لأهل المدينة، ومن يقابلهم في الاتجاه الجغرافي عن إخوان، لأن هناك من الدول من إذا شرق استقبل قيمة. وأيضا احنا كما قلنا المسألة فيها تفصيل، جواز هذا في العمران والمباني ومنعه في الفضاء والخلاء والبرية الصحراء. قال شرقوا أو غربوا، كذلك يا إخوان قوله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، كذلك هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سنتين ومن يقابله. فيعنى من هو شرقوا بكسر الراء، عندك غربوا بكسر الراء وشرقوا بكسر الراء، بس خطأ مطمئن. هذا أيضا يا أخوان داخل في أداب قضاء الحج، شك أن مستقبل ومستدبر الكعبة في الصحراء والفضاء مرتكب لإثم وتجاوز النهي الذي نهي به المسلم. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كما في الباب الذي يليه باب من تبرز على لبن خير، حديث عبد الله بن عمر، قال في الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف كنيسة دمشق، قال أخبرنا مالك وابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن يحيى بن سعيد والأنصار عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. من أبو عبد الله بن عمر؟ جواز هذا في المكانين سواء العمران والمباني أو الصحراء والفضاء، ولا يرى تفصيل لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، أي يستدبر الكعبة معنا. ومن الناس من يفصل، يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، مذهب يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال معنا. ومن هو يقول لا، الاستدبار أقبح، لو استقبل كان أحسن. والمسألة إذا جاز الاستدبار فيجوز الاستقبال. ورجعنا إلى التفصيل والتفرقة بين العمران والمباني وبين الفضاء والبرية. قال طيب، هل يمنع يا إخوة من استقبال القمرين الشمس والقمر؟ في حديث من ولكنه ضعيف ولا أكمل عليه، إنما النظر إلى الكعبة وشأنها لأنها معظمة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجة، وهذا كنيف كان معدا في البيت. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. يعني واحد بيعارض عبد الله بن عمر، فقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، يعني إيش؟ يتكئون بمرافقهم على أوراقهم وأفخامهم. هذا أمر مكروه في الصلاة، السنة في هذا أن يجاب الإنسان بين بطنه وفخذه وبين عضديه وإبطيه معنا إخوة، إلا في صلاة الليل أو يكون الإنسان عجزا فاتكئ، تطلق قيامه فاتكئ على ورقه. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع من الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستأذنك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.